بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، مع حديث قدسي جديد. وحديث اليوم حديث يتعلق بمسألة خلق الإنسان في بطن أمه، وما يتعلق بذلك من أحوال وأطوار، وكذلك أيضا فيه كلام يتعلق بمسألة القدر، وكذلك أيضا كلام يتعلق بمسائل فقهية فرعية هي فوائد من هذا الحديث بإذن الله تبارك وتعالى. وأما الحديث فهو الحديث الذي رواه البخاري وغيره من يعني أصحاب الحديث، وهذا الحديث نذكره برواية البخاري رحمه الله تعالى، ونذكر أثناء الشرح أيضا بعض الروايات الأخرى بإذن الله تعالى. وقد ذكر البخاري رحمه الله تعالى هذا الحديث في أكثر من باب من أبواب كتابه، ونذكر الرواية التي ذكرها البخاري رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد. قال البخاري رحمه الله: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الأعمش قال سمعت زيد ابن وهب قال سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق قال: إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما وأربعين ليلة أو 40 ليلة، قال: ثم يكون علقة مثله، قال: ثم يكون مضغة مثله، قال: ثم يبعث الله إليه الملك فيؤذن بأربع كلمات، قال: فيكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، قال: ثم ينفخ فيه الروح، قال: فإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينها وبينه إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار، قال: فيدخل النار، قال: وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينها وبينه إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل عمل أهل الجنة فيدخلها. هذا الحديث العظيم اشتمل على مسائل كثيرة، أما سبب إدراج من جمع الأحاديث القدسية من العلماء كما هو في هذا الكتاب لهذا الحديث بين الأحاديث القدسية، على رغم أن رواية الحديث ليس فيها كلام صريح لرب العالمين سبحانه وتعالى، إلا أن العلماء الذين أدرجوا هذا الحديث بين الأحاديث القدسية إنما قصدوا بذلك وعنوا ما هو متعلق بمسألة إرسال الملك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم يكون علقة مثله، ثم يكون مضغة مثله، ثم يبعث الله إليه الملك فيؤذن بأربع كلمات، فيكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. هذا هو الذي أورد العلماء الذين جمعوا الأحاديث القدسية هذا الحديث بينها للمعنى الموجود في أن الله تعالى الذي تقديره أن الله تعالى يأمر هذا الملك والأمر بكلام، ثم كذلك يقول له اكتب، هذا تقدير الكلام، اكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، هذا هو المقصود. أما تفصيل الحديث فإن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من القراء المشاهير والعلماء المشاهير في الصحابة، فهو أحد العبادلة الأربعة المشاهير رضوان الله عليهم أجمعين، وهو أحد القراء كذلك المشاهير، فإنه من أول من جهر بالقرآن في مكة يوم سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قام إليه المشركون وضربوه ضربا شديدا، وهو رضي الله عنه الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يسمع القرآن غضا طريا فليسمعه من ابن أم عبد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، يعني ابن مسعود رضي الله عنه. فيقول ابن مسعود رضي الله عنه: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، وهو الصادق أي الصادق في نفسه صلى الله عليه وسلم، كما هو كان حاله على الدوام، بل وكان قبل البعثة رضي صلوات الله وسلامه عليه يلقبونه في مكة بهذا الوصف. فيقول ابن مسعود: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، أي الصادق في نفسه، المصدوق أي فيما وعده به ربه، أي فيما وعده به ربه، إن الله عز وجل وعده وعدا، والله عز وجل سيجعل له ويصدقه وعده، ولذلك هو الصادق المصدوق وعدا. قال إن خلق أحدكم، إن خلق أحدكم، إن خلق أحدكم يعني مسألة وجود أحدكم في هذه الحياة الدنيا تكون هكذا، تكون هكذا، إن خلق أحدكم، قال: يجمع في بطن أمه 40 يوما و40 ليلة، 40 يوما و40 ليلة، هذا هو أو هذه هي مرحلة خلق الإنسان، هذه هي مرحلة خلق الإنسان وإيجاد الإنسان في هذه الحياة الدنيا، بخلاف آدم عليه السلام وحواء، فإنهما كان لهما طور آخر، وسبق أن تحدثنا حول ذلك. أما عموم الإنسان فله هذا الحال وهذا التطور، فهو يتطور من حال إلى حال حتى يصير إنسانا. إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما و40 ليلة، أو قال يعني 40 ليلة، ثم يكون علقة مثل ذلك. قال: إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما و40 ليلة، أو 40 ليلة، ثم يكون علقة مثل ذلك. هنا في هذا الحديث لم يذكر أمر النطفة لفظا، وإن كان هذا هو معناه، وقد ذكر في غير هذه الرواية عند مسلم وغيره وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون مثل ذلك علقة. فجاء التصريح بالنطفة في بعض الروايات، أي أن هذه النطفة التي يجمع منها الإنسان ويكون منها بداية الإنسان، سبحان الله العظيم، فيبدأ الإنسان من هذه النطفة، وهي التي يلقيها الرجل في رحم المرأة، فيكون بنطفة من أبيه، يكون بنطفة من نطفة من أبيه. ولذلك قال الله عز وجل في صورة الطارق والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب أي هذا الماء هو هذه النطفة يخرج من بين الصلب أي صلب أبيه أي صلب أبيه ولذلك فإن الإنسان يجد أثر ذلك في أمر الجماع ونحو ذلك فإن أثر خروج المني يكون من صلب الرجل من صلب ظهره وأما المرأة فتجد ذلك في ترائبها فهذا يكون شعور المرأة عند إلقاء النطفة في رحمها قال النبي صلى الله عليه وسلم يجمع أحدكم في بطن أمه 40 يوما نطفة وهذه 40 تقر فيها النطفة وتخزن في رحم المرأة فإن قدر الله عز وجل لها الحياة استقرت وإلا كم من النطف تخرج من الرجل ولا يكون لها أثر حياة إنسان بحمل فقد تكون النطفة في وقت غير الوقت الذي يناسبها قد تكون النطفة عمرها قصير وغير ذلك من التفاصيل الطبية العجيبة التي لو طالعتها وحاولت أن تتعرف عليها لوقفت على أمر عجيب من عجائب الله سبحانه وتعالى في خلقه هذه النطفة تكون من بين آلاف نطف سبحان الله العظيم أو هذه النطفة تكون يعني عبارة عن جزيئات ونحو ذلك وفيها ما يسمى بالحيوان المنوي الذي ينقسم إلى أقسام كبيرة جدا وآلاف هذا الجزء سبحان الله جزء من هذا الحيوان المنوي سبحان الله العظيم وهذا الذي يكون منه الإنسان بعد ذلك فقد يكون في مرة هذا الحيوان المنوي لا يصلح قد تكون الرحم غير صالحة قد يكون الوقت غير صالح غير ذلك من الأسباب فإذا وافق ذلك تقدير الله عز وجل أن يكون من هذه النطفة إنسانا استقرت النطفة في رحم المرأة استقرت 40 يوما في رحم المرأة تقر وتخزن في رحم المرأة ولذلك فإن المرأة تجد أثر ذلك في 40 الأولى تجد أثر ذلك وهو ما يسمى عندنا في العرف العام مرحلة أو فترة الوحم فالمرأة في هذا الوقت تستشعر هذه الأشياء أي التغير الذي سيطرأ عليها بعد ذلك إنها سيكون منها إنسان سبحان الله العظيم إن هذا الإنسان سيكون منه إنسان فهذه المرأة سيخرج منها إنسان بإذن الله في يوم من الأيام وأول مراحل هذا الإنسان بدأت وهي مرحلة النطفة التي استقرت في رحمها فتبدأ التغيرات في رحمها في بدنها فتجد آلاما وتغيرات تؤثر لها أحوال يعرفها الأطباء وقد جعل الله عز وجل ذلك علامة لأجل أن تعرف النساء بها هذا الأمر أي تعرف أمر الحمل ويعرف الأطباء وغير ذلك فيبدأ ذلك في يعني إحداث تغير في بدن المرأة ولذلك تجد المرأة أثار ذلك في بدنها أي نعم قال إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما نطفة قال ثم يكون مثل ذلك علقة ثم يكون مثل ذلك علقة والعلقة هي الدم الغليظ المتجمد الدم الغليظ المتجمد فبعد النطفة التي استقرت 40 يوما في رحم المرأة تتحول في 40 الثانية إلى هذا الحال وهو أن تتحول إلى علقة تتحول إلى علقة والعلقة كما ذكرنا الدم الغليظ الجامد الذي يكون في رحم المرأة وأحجام صغيرة، يعني لا تتصور بحجم المولود اللي انت بتشوفه، حجم صغير، حتى أن المرحلة التي بعد ذلك وهي مرحلة المضغة، وهي مرحلة المضغة، قال ثم يكون بعد ذلك مثلها مضغة أو كما قال. والمضغة قد قطعة لحم، قطعة لحم، وقطعة اللحم هذه سبحان الله على القدر، قيل على قدر ما يمضغ الإنسان في فمه سبحان الله، أو قيل هيئتها تشبه المضغة التي لو أن إنسانا مضغ قطعة شيء من لحم أو شيء لدن أو نحو ذلك، فتكون هذه القطعة من اللحم على هذا النحو كالمضغة. إذن فمرحلة نطفة وثم بعدها مرحلة علقة دم غليظ متجمد ثم مرحلة مضغة، هذا هو الإنسان سبحان الله العظيم، هذا هو الإنسان الذي يكفر بالله، هذا هو الإنسان الذي يتجبر إذا خرج إلى هذه الحياة الدنيا ويبارز ربه بالمعاصي، وهذا هو الإنسان الذي خلقه الله تعالى على هذا النحو وهو حقير في من بداية حاله، وهو حقير أي الإنسان في بداية حاله ومن نطفة حقيرة، وكذلك أيضا هذا الإنسان ضعيف، دم نطفة دم ثم مضغة بعد ذلك، ثم بعد ذلك يخرج إلى هذه الحياة الدنيا، نسأل الله العفو والعافية، يعلن الحرب على الله إما بالكفر وإما بالمعاصي ومخالفة أوامر الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم يجمع أحدكم في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون مثل ذلك علقة، ثم يكون مثل ذلك مضغة. قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم يبعث الله إليه الملك. طيب قبل أن نتجاوز هذه المرحلة نقف أيضا مع الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم مع بعض الفوائد أيضا المتعلقة بما سبق من الحديث، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم يجمع أحدكم في بطن أمه نطفة 40 يوما 40 ليلة، ثم يكون مثل ذلك علقة 40 يوما 40 ليلة، ثم يكون مثل ذلك مضغة. قال ثم يبعث الله إليه الملك فيؤذن ب4 كلمات. هذا الحديث الذي هو عند البخاري رحمه الله تعالى ظاهره أن الملك يأتي متى؟ ها؟ بعد 40 الثالثة، بعد 40 الثالثة ماشي كده؟ يبقى يجمع أحدكم في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم 40 يوما علقة، ثم 40 يوما مضغة، ثم يبعث الله إليه الملك. فظاهر هذا الحديث أن الملك يأتي متى؟ بعد 120 يوم، بعد 40 الثالثة. وهنا مسألة فقهية في الحقيقة تكلم فيها العلماء في مسائل متعلقة بمثل إسقاط الجنين وحسابات ديات على ذلك ونحو ذلك. فمثلا مسألة إسقاط الجنين أو ما يسمونه الإجهاض أو نحو ذلك، فهذه المسألة تكلم العلماء فيها، ماذا لو أن هناك داع أو سبب شرعي يجيز إجهاض المولود مثلا، فهذه المدة تكلم العلماء فيها متى يجوز ومتى لا يجوز. فبعض العلماء قالوا بأنه يجوز إن كان لضرورة واعتبار شرعي أن يكون ذلك قبل 120، قبل 40 الثالثة ما تنتهي يجوز ذلك، وذلك لأن الإنسان في هذه المرحلة لم يكن بعثت فيه الروح، بعثت فيه الروح. وطائفة أخرى من العلماء قالوا لا، بل إذا جاوز 80 يعني 40 الثانية لا يجوز، لأنه كما جاء في بعض الروايات الظاهر أن الروح تنفخ في الأربعين الثالثة، ولا يشترط أن تكون بعد نهايتها، بعد نهايتها. وعليه فإذا جاوز الجنين الأربعين الثانية فلا يجوز. وطائفة أخرى قالوا لا، بل إذا جاوز الأربعين الأولى فإنه لا يجوز له ذلك، أو لا يجوز لي يعني من أراد ذلك أن يفعل. وذلك لأنه وردت بعض الروايات فيها أن الملك يأتي بعد الأربعين الأولى، بعد الأربعين الأولى، كما في رواية مسلم رحمه الله تعالى. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى، قال بسنده عن أبي ذر عن حذيفة بن أسيد، قال عن حذيفة بن أسيد الغفاري رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يرفع للنبي صلى الله عليه وسلم. قال أي النبي صلى الله عليه وسلم، يدخل الملك على النطفة. قال يدخل الملك على النطفة بعدما تستقر في الرحم بأربعين أو خمسة وأربعين ليلة. قال يدخل الملك، هذا حديث عند مسلم، قال يدخل الملك على النطفة بعدما تستقر في الرحم بأربعين أو خمسة وأربعين ليلة، فيقول يا رب أشقي أو سعيد؟ قال فيكتبان فيقول أي رب أذكر أو أنثى، ويكتب عمله وأثره وأجله ورزقه، ثم تطوى الصحف فلا يزاد فيها ولا ينقص. هذه الرواية عند الإمام مسلم رحمه الله تعالى. وهناك رواية أخرى أيضا عند مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم، إذا مر بالنطفة 42 ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها، ثم قال يا رب أذكر أم أنثى؟ قال فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك، ثم يقول يا رب أجله، فيقول ربك ما شاء ويكتب الملك، ثم يخرج الملك بالصحيفة في يده فلا يزيد على أمر ولا ينقص. فهذه الروايات صحيحة، وفيها أن الملك يأتي بعد الأربعين الأولى. وعليه قال طائفة من العلماء لا يجوز قتل الجنين ولو باعتبار شرعي بعد الأربعين، بعد الأربعين. أما إن كان باعتبار شرعي فيجوز قبل الأربعين، وهكذا. فهذه مسألة خلافية، لكن في الحقيقة أورع الأقوال هو أنه لا يجوز بعد الأربعين الأولى، وذلك لوجود مثل هذه الروايات التي فيها أن الملك يأتي بعد الأربعين الأولى. لكن في الحقيقة القطع بأن مسألة أن الملك ينفخ الروح، يؤمر بنفخ الروح، هذا يكون بعد الأربعين الثالثة، بعد الأربعين الثالثة. أما بعد الأربعين الأولى فهي مراحل تكوين، مراحل تكوين إنسان، ولذلك فلا يجوز قتله بعدما بدأت مراحل تكوينه. ولذلك وجه الجمع بين الأحاديث التي فيها الأربعين الثالثة والأربعين الأولى أو الأربعين الثانية أن هذه مراحل يأتي فيها الملك، يأتي فيها الملك، فإن الملك ملازم للنطفة منذ يوم أن وضعت. سبحان الله العظيم، لا إله إلا الله. وانظر إلى الإنسان وكيف سخر الله عز وجل لأجله كل ذلك. يعني انظر إلى حال الواحد منا لو تفكر في مثل هذا الأمر. مثلا أنت أيها الإنسان الذي تطغى على ربك وتطغى وتعصي ربك، أنت الذي تطغى وتعصي ربك وتخالف أوامره، انظر مثلا إلى ما أكرمك الله به، فأنت من يوم أن ألقى الله ألقى من يوم أن ألقى أبوك نطفتك في رحم أمك وأنت معك ملك يرافقك إلى حال الولادة، سبحان الله العظيم. ثم إذا انتهيت من مسألة الولادة معك ملكان يحفظانك من بين يديك ومن خلفك، ثم إذا بلغت الحلم كان معك ملكان آخران وهما اللذان يكتبان الحسنات والسيئات. انظر، يعني فريق كامل لأجل من؟ واحد طول النهار ممكن بيسب الدين والعياذ بالله. تخيل لو واحد فكر في المسألة دي كده شوية، يعني الراجل اللي بيعصي ربنا دوت ويعني يخالف أوامر الله عز وجل، أو الذي يترك أوامر الله لا يقيمها مثلا، زي كتير من الناس اللي حتى في رمضان مش عايزين يصلوا والعياذ بالله، حتى في رمضان ما هم مش عايزين يصلوا والعياذ بالله. طب نقول له انظر، شوف انت والعياذ بالله انت بتعمل ايه، والله عز وجل ماذا جعل لك؟ خمس ملائكة، انت تطلع انت مين انت؟ خمس ملائكة، واحد وانت في بطن امك مخصوص عشانك، وبعدين بعد كده ملائكة للحفظ وملائكة للكتابة، سبحان الله العظيم. بل وهناك ملائكة أصحاب وظائف يأتون إليك في أوقات متغيرة أيضا يتعاملون معك، سبحان الله العظيم. كمثل مثلا الملك الذي يأتيك عند النوم فيقول لك اختم بخير. انظر، هناك ملك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أوى أحدكم إلى فراشه ابتدره ملك وشيطان، إذا أوى أحدكم إلى فراشه ابتدره ملك وشيطان، فيقول الملك اختم بخير، فإذا ختم بخير بات الملك يقلأه وانصرف عنه الشيطان، ويقول الشيطان اختم بشر، فإذا فعل بات الشيطان على رأسه وولى الملك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. تخيل هذه المسألة. ولذلك إذا أوى الإنسان إلى فراشه يتفكر أن في دلوقتي ملك، دلوقتي موجود، دلوقتي بيخاطبني أن أختم هذا اليوم بماذا؟ بخير. ولذلك علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن إذا أوينا إلى الفراش أن نذكر الله عز وجل، عشان تبقى دي الايه؟ الختمة، لعلك تموت أو حتى لو حييت يبقى دي ختام اليوم بتاعك والليلة، ختمته أخره ذكر لله سبحانه وتعالى، أي ذكر من أذكار بقى النوم. شوف تخيل إنسان بقى وقارن بين الاثنين، واحد ملك جاله على راسه والتاني وشيطان، فالملك قال لواحد قال له اختم يومك بخير، راح قال مثلا دعاء من أدعية الفراش النوم، معذرة، دعاء من أدعية النوم مثلا، باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفع مثلا، أبسط دعاء كلمتين هم، بلاش الأدعية الطويلة، باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفع، اللهم إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. يا سلام، واقفل الصحيفة ونام. تعال بقى واحد تاني الناحية التانية، اختم بشر طبعا، فين الرموت كنترول، ويقعد قدام البتاع طول الليل لغاية ما عينه تعمل ايه؟ تروح في النوم. مش ده حال كتير من الناس؟ هو بيتعمد بيقول لك انا اصلا مش جايني نوم، طب يعمل ايه؟ يقوم يقعد يعمل شر لغاية ما عينه ايه؟ تتقفل والعياذ بالله. يفضل الشيطان على راسه طول الليل ويولي الملك. اما من ختم بخير قال بات الملك يكلأه، ملك بيحرسه، سبحان الله العظيم. انت تطلع مين انت؟ ملك واقف لك طول الليل واقف حرس عشان انت بس قلت شوية اذكار قبل ما تنام ولا حاجة، ويحفظك من السوء الذي ربما يلحق بك. ولذلك فما يعني أعظم وما أكثر نعم الله عز وجل على الإنسان، ولكن الإنسان بربه كفور، نسأل الله العفو والعافية. قال: يجمع أحدكم في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون مثل ذلك علقة، ثم يكون مثل ذلك مضغة، ثم يبعث الله الملك فيؤذن بأربع كلمات، أي فيؤمر، أي الملك بأربع كلمات، أي يؤمر، يأمره الله عز وجل بأربع كلمات فيكتب، أي يعني اكتب أيها الملك رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من السعداء، وأن ينجينا وإياكم من الشقاوة. قال: فيكتب رزقه، يعني إذا نفخ الله عز وجل فيك الروح وأرسل إليك الملك وأنت في بطن أمك، ونفخ الملك الروح فيك بإذن الله عز وجل، يبدأ على طول يتحرك بعد 80 على قول بعض العلماء وبعض 120، يبدأ الجنين يتحرك في بطن أمه، وتبدأ الأم تشعر بالحركة. سبحان الله العظيم، انظر إلى ضعف الإنسان، وانظر إلى حال الإنسان بعد ذلك ويتجبر، يعني لو كل واحد بالفعل فينا والله نسأل الله العفو والعافية، وهو يظلم ويتجبر، افتقر هذه المرحلة، افتقر مرحلة ما كان موجود في بطن أمه ضعيف، حتة لحمة جوه عمالة تتحرك، ده بعد ما دبت فيه الروح كمان. قال: فيكتب، أي الملك، رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. يكتب الملك هذه الأشياء، أول ما يكتب، يكتب رزق الإنسان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوسع في أرزاقنا وأرزاقهم، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والإيمان الصادق، فهذا خير الرزق. وإلا فالأرزاق على نوعين: رزق حسي ورزق معنوي، والذي يسميه العلماء أيضا الرزق الخاص والرزق العام، والرزق العام كذلك فيه تفصيل. وأعظم الرزق أن يرزقك الله عز وجل الإيمان، وأن يرزقك العلم والدين. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الإيمان والعلم والدين. قال: فيكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. الرزق، فهذا الحديث وغيره من الآيات والأحاديث يدل على أن الأرزاق قد كتبت، على أن الأرزاق قد كتبت وانتهى أمرها، ولكننا بضعفنا وضعف إيماننا وضعف يقيننا وضعف توكلنا وضعف إيماننا بقدر الله عز وجل نصارع صراعا باطلا من أجل الأرزاق. ولا ينافي أن الأرزاق قد كتبت أن يسعى الإنسان في سبب رزقه، وإلا لو قعد إنسان عن أسباب الكسب والسعي في المعايش بحجة أن الأرزاق قد كتبت فهذا جاهل، هذا جاهل ومتواكل. وإلا فقد جعل الله عز وجل هذه الأسباب وقدرها وكتب أسبابها، كتب الله هذه الأرزاق وكتب أسبابها، أنه في يوم كذا العبد الفلاني سيرزق بكذا بطريق كذا، حتى الذي يأخذ الرزق بالحرام كتب الله ذلك، إنه في يوم كذا في ساعة كذا سينال العبد فلان رزقا بطريق حرام، بطريق حرام. وهذا معنى الرزق العام، إنه قد يتحصل على الرزق بطريق محرم، فالمؤمن يرزقه الله عز وجل بطريق حلال، المؤمن الصالح يرزقه الله عز وجل بطريق حلال. ولذلك كتبت الأرزاق، كتبت الأرزاق، كتبت الأرزاق، يعني ما سيكون من أرزاقنا من ساعة ولادتنا إلى يوم موتنا. فكل رزق كتبه الله عز وجل لك لابد أن توفيه، لن تموت نفس حتى تستوفي أجلها ورزقها. لو لسه لك على وجه الأرض شربة ماء لن تموت قبل أن تشرب هذه الشربة من الماء. سبحان الله العظيم. يعني مثال القصة الشهيرة بتاعت الحادث الشهير، الرجل الذي سقط أو الشاب الذي سقط من طابق عالي من أحد الأبنية، سقط على الأرض فأيقن الناس أنه مات، طابق العاشر تقريبا أو نحو ذلك، أيقن الناس أنه مات فذهبوا إليه ينظرون في أمره. سبحان الله العظيم. فوجدوه لا أثر لذلك إلا أشياء يسير، فقام ورجع إلى بيته، ولما وصل إلى بيته دخل وأكل وشرب ونحو ذلك ثم مات. سبحان الله العظيم. استوفى أجله واستوفى رزقه. سبحان الله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل إذا قدر لنفس رزقها في مكان جعل لها سببا له، وإذا قدر أو كما قال وإذا قدر أجلها في أرض أو في بلد جعل لها أسباب سعيها إلى هذا المكان، أو كما قال صلى الله عليه وسلم لو أراد الله أن يقبض أجل الإنسان في مكان ما، سبحان الله، يجعل له من الأسباب ما يوصله إلى هذا المكان. يعني الراجل اللي عاش حياته كلها في قريته لم يخرج منها أبدا، لم يخرج من قريته أبدا، ولا سافر ولا ذهب ولا جاء ولا راح ولا جه، وبعدين طلع يعمل عمرة مات في العمرة. سبحان الله العظيم. وهو الذي عاش أكثر من 60 سنة كان من الممكن أن يموت فيها في قريته التي ما خرج منها يوما، لكن أراد الله له أن يموت في أرض كذا فجعل له فيها حاجة العمرة، يروح يموت هناك لأجل أن الله عز وجل كتب له أن يموت في هذه الأرض لحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى. وهكذا كتبت الأرزاق، وكذلك كتبت الآجال. كتبت الآجال، الأعمار مسجلة مكتوبة، الأرزاق مسجلة مكتوبة. ولذلك الذي ربما يصارع بالحرام لنيل الأرزاق يقال له الرزق قد كتب. بل كلنا نحتاج إلى هذا التذكير، كلنا قلوبنا تضطرب لأجل الأرزاق. إذا ربما اضطربت أسبابها المادية عندنا تضطرب قلوبنا، مع أن الله قدرها وكتبها، ولا يبقى علينا إلا حسن التوكل على الله سبحانه وتعالى والسعي في الأسباب الصحيحة، والسعي في الأسباب الصحيحة. قال فيؤمر فيكتب رزقه وأجله وعمله. وعمله أي هذا العمل عمل صالح أو عمل سيء، نسأل الله العفو والعافية. يكتب أيضا عمل الإنسان، في يوم كذا سيفعل كذا، في يوم كذا سيفعل كذا، هيصلي القيام في رمضان، هيتكاسل، هينام، لا ده هيجتهد، هيقرأ، هيتصدق، هيتعبد، هيعتكف، هيحج، هيصوم، كل أعمال من الطاعات وغير الطاعات كلها تكتب، يكتب عمل هذا الإنسان. قال وشقي أو سعيد، نسأل الله العفو والعافية. شقي أو سعيد أي حسبما اقتضته حكمة الله عز وجل قبل ذلك، أي يكتب له وهو في بطن أمه أنه من أهل الشقاوة أو من أهل السعادة، نسأل الله العفو والعافية. وإذا قال قائل ففيما العمل، قلنا له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي لما قال ففيما العمل، قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، ثم تلا قول الله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. إذن فأنت مأمور بالعمل، وإن كنت قد كتبت إما من أهل الشقاوة أو من أهل السعادة، لكن الله أخفى ذلك عنك وأمرك بالعمل، فالواجب عليك أن تعمل لتكون من أهل السعادة. ولا يجوز لإنسان أن يقول طب ما يمكن أنا كتبت من أهل الشقاوة فلماذا أعمل؟ نقول لك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل فيما العمل؟ قال اعملوا، فكل ميسر لما خلق له، والحمد لله، احمد الله على ما أنت فيه من الطاعة والعبادة إن كنت طائعا لله تعالى، فأنت بإذن الله على طريق التيسير إلى طريق السعادة. اعملوا فكل ميسر لما خلق له، وإن كنت على معصية الله وانحراف وترك لأوامره فاحذر، فكل ميسر لما خلق له، فاعلم أن هذا الطريق طريق أهل الشقاوة فتجنبه وارجع إلى الطريق الصحيح طريق أهل السعادة، طريق طاعة الله عز وجل، طريق العمل بطاعة الله تعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينها وبينه إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينها وبينه إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل عمل أهل الجنة فيدخلها. هذا الحديث حديث في الحقيقة، أو هذا الجزء من الحديث حديث يهز القلوب ويخيف النفوس، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة، أو وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى يكون بينه وبين الجنة كمقدار ذراع فيسبق عليه الكتاب، يكون بينه وبين الجنة كمقدار الذراع، يعني اقترب منها جدا وأوشك أن يدخل الجنة، أي أنه إذا مات الإنسان بان مصيره من أهل الجنة أو من أهل النار، فقبل موته بقدر الذراع يعمل بعمل أهل النار، قبل موته بمدة توافق قدر نقل أقدامه مقدار ذراع يعمل بعمل أهل النار، يكفر والعياذ بالله فيدخل النار أو يعصي على تأويل آخر. قالوا أنه على الكافر وعلى العاصي، فربما كان يعمل بالعمل الخير والصالح فقبل أن يموت بوقت قليل ينطلق في المعصية والعياذ بالله فيدخل النار بسبب هذه المعصية، والكافر يخلد فيها والموحد يخرج بعد العقاب. وهذا في الحقيقة والحمد لله في الناس قليل قليل، وهو أن الإنسان الذي يعمل بالخيرات عمره كله قل ويندر أن تجد في الناس أن يتحول عن الطاعة في آخر لحظات عمره. إنسان ظل يعمل عمره كله بطاعة الله يندر جدا في الناس، لا نقول لا يحصل وموجود في الناس ربما، لكنه يندر قليل أن الذي يواصل حياته على الطاعة قبل موته أو قبل يعني نهاية حياته بوقت قليل يعمل بعمل أهل النار. أما الأخرى فهي كثيرة. الأخرى ماذا؟ العكس، يعني يعمل بعمل أهل النار حياته كلها، وربما قبل أن يموت بوقت قليل يعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة، وذاك كثير، وأمثلة كثيرة جدا من يعني أول التاريخ إلى آخره. وليكن مثلا من الأمثلة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ابن اليهودي، على اعتبار أنه كان بالغا لقول بعض أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحمد لله الذي أنقذه من النار، فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم يعود هذا الولد ابن اليهودي قال يا غلام قل لا إله إلا الله، فنظر إلى أبيه اليهودي فقال له أبوه اليهودي علامة التعجب: أطع أبا القاسم. سبحان الله العظيم، قال: أطع أبا القاسم. فقالها الغلام ثم مات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي أنقذه من النار. أهو ده عمل بعمل أهل النار عمره كله، ثم قبل أن يموت عمل بعمل أهل الجنة. كذلك مثلا مثل الرجل الذي خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى المعارك، فأسلم الرجل ثم قتل بعدها يعني ساعة أو نحو ذلك، قتل بعدها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عمل قليل وأجر كثير. أهو ده عمل بعمل أهل النار عمره كله، ثم قبل موته يعني وقت قليل جدا عمل بعمل أهل الجنة. وكثير من أهل العلم يرون أن هذا في حق المنافق، لأن هذه الصورة تأتي في المنافقين، وقد جاء في بعض روايات الحديث ما يدل على ذلك، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، فيما يبدو للناس، حتى يكون بينه وبينها كمقدار ذراع، فيسبق عليه الكتاب إلى آخر الحديث. وقال: وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس. ففي قوله صلى الله عليه وسلم فيما يبدو للناس دليل على أن هذا الرجل يعمل بعمل أهل الجنة ظاهرا وليس حقيقة، وهذا حال المنافق، فإنه يعمل بعمل أهل الجنة في الظاهر، تراه في الصف في الصلاة، وترى ممكن ماسك سبحة، وترى ممكن بيحج، وترى يعني بيفعل أعمال ظاهرها كلها أنها أعمال أهل الجنة، ومن رآه من الناس قال: هذا الرجل ده داخل الجنة حدف، زي بيقولوا كده، مع أن اللي يتحدف ممكن تتكسر رقبته ولا حاجة، ومع ذلك لما بيجي يزكوا نفسهم يقول له: أنا داخل الجنة حدف. يعني فهذا الرجل من رآه ربما اغتر به، بيعمل بأعمال فعلا أعمال أهل الجنة في الظاهر، لكنه منافق والعياذ بالله. فهذا هو الذي يصدق فيه الحديث. وأما الآخر يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس، فيما يبدو للناس، كما هو الحال فيما يبدو للكفرة. الكفرة ينظرون إلى المسلمين على أنهم يعملون بعمل أهل النار فيقولون: مساكين هيخشوا النار، ويظنون أنهم هم الذين يدخلون الجنة. الحال في نظره هو فيما يبدو للناس من جهة الكافر، أن ينظر للمسلم بأنه بيعمل بعمل أهل النار. وكذلك أيضا قد يكون فيما يبدو للناس من الغافلين، ولو كانوا من أهل التوحيد، الغافلين ينظرون إلى أهل الإيمان المخلصين على أنهم سيهلكون بسبب ما هم عليه، وأنهم سيضيعون بسبب ما هم عليه. هذا التمسك الذي أنتم عليه ده تشدد، ده تزمت، مش هو ده الدين، ده اللي أنتم عليه ده دين انحرافي ومش دين، وهتخشوا النار بسببه. ويقولون عن أنفسهم: هم اللي هيخشوا الجنة حدف ونحو ذلك. فينظرون إلى أهل الإيمان المخلصين العاملين على أنهم يعملون بعمل أهل النار والعياذ بالله. أو في المنافق الذي ينظر كذلك إلى أهل الإيمان على أنهم يعملون بعمل أهل النار. فخلاصة القول أن هذا الحديث من الأحاديث القدسية التي ذكرها العلماء أيضا في باب أو في كتاب الأحاديث القدسية، لما فيه من أوامر الرب سبحانه وتعالى للملك أن يكتب عند نفخ الروح في الإنسان وهو في بطن أمه أن يكتب هذه الكلمات التي تدل على أحوال في حياة الإنسان: الرزق، الأجل، العمل، الشقاوة أو السعادة. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل السعادة، أن يجينا وإياكم من الشقاوة ومن دار الشقاوة، وأن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.